في بيتنا في كتب كتيرة جدا، أبويا قارئ وفي عدد من قرايبي قراء، لكن أهم من الكتب إيه؟ أن يعتاد الإنسان على وجودها، على رؤيتها، على الحفاوة بها، على احترامها، على الحرص عليها، إنه إذا أراها يحرص عليها، وإذا اشتراها أو اقتناها يحرص عليها. وأنا بهذه المقدمات أعتقد إنه تحدد تكويني نهائيا، بمعنى إني لا أصلح أو لم أعد أصلح أو لا يمكن أن أصلح لأي عمل لا علاقة له بالكلمة. كلمة الحلوة أراها، والكلمة الحلوة أحاول أن أكتبها، أو موسيقى الكلام الجميل القرآن الكريم أو الشعر. فالحفاوة بالجمال البلاغي في الكلمات وتركيب الجمل أعتقد أنه كان هدفي في سن مبكرة جدا، لدرجة أن في مرحلة متأخرة جدا تصورت أني أنا صوتي جميل وأقدر أغني، وحاولت وغنيت في الحفلات المدرسية، وتصورت في يوم من الأيام أن أنا ممكن أكون مطرب، ورحت قابلت محمد عبد الوهاب، وعبد الوهاب حكى الحكاية دي في التلفزيون المصري. رحت أنا وكمال الطويل وعبد الحليم حافظ ومأمون الشناوي أعرض عليه صوتي، إذا عجبه أسيب التدريس في الجامعة، أيامها كنت مدرس في الجامعة، والعمل في الصحافة. لكن اكتشفت بعد كده أنه إعجابي بمحمد عبد الوهاب وبجمال صوته هو في الحقيقة إعجاب بسهولة العبارة، يعني بسهولة العبارة في الموسيقى وسهولة الأداء الغنائي، وهو نفس اللي أنا عاوز أعمله في صناعة الكتابة. منتهى أملي كيف أكتب بسهولة فيفهمني أقل الناس تخصصا أو أقل الناس ثقافة. فكان الأصل بقى مش أن أنا أبقى مطرب أو أبقى موسيقي، لكن أنا تخيل لي أنه إعجابي بعبد الوهاب بالذات عبد الوهاب هو إعجاب بأن أكون مطربا مثله أو موسيقيا. أبدا، إعجابي هو أن أنا وجدت شخص مثقف، ورغم ثقافته الغربية لا يزال شرقيا مصريا صميما، ولا يزال حتى آخر لحظة حسن التعبير، جميل الأداء، حروف واضحة، إشباعه للحروف، ثم قدرته على التأثير النفسي لا حد له. غير الدنيا بلا رجلي ولا ريح فيه ولا عين مشاوير مرسومة خطوينا نمشيها في ظلمة ليلة. مشاوير مرسومة خطوينا نمشيها في ظلمة ليلة. يوم تفرحنا ويوم تكرهنا وحدة عيش على حبك حتى في الدنيا. فهذه الصورة لمحمد عبد الوهاب هي ما تمنيتها لنفسي في صناعة الكتابة، وأعتقد إلى حد كبير إني أفلحت في أن أكون واضحا لأقل الناس ثقافةً.